صلاة الاستسقاء من اسمها استسقاء أي طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا وهي سنة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه بعده. إذا احتاج الناس إلى الماء لفقده فإنهم يصلون لله تبارك وتعالى يسألونه السقيا سبحانه وتعالى. تفعل كصلاة العيد يعني يخرج الناس إلى الصحراء أو إلى المصلى، لا تصلى في المساجد، يعني الأفضل أن تصلى خارج المساجد لأنه يخرج معهم بهائمهم ويخرج معهم حتى أهل الكتاب، ممكن يخرجوا معهم، تخرج النساء الحيض معهم، فهذا لا يمكن يكون في المسجد، هذا لا يمكن يكون في المسجد، ولذلك تصلى خارج المسجد صلاة الاستسقاء. تفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يعني الإنسان يخرج متبذل ولكن نظيف، لكن ما يكشخ لها مثل صلاة العيد. صلاة العيد يلبس أجمل ثيابه ويتعطر وكذا، هذه لا، لأن هذه صلاة شكر فرح، بينما هنا لا، صلاة حاجة، فيخرج متخشع متذلل متبذل. طيب ويسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيهم.